لا لا ما هم طلب الرزق، يعني هذا رقى هو بنفسه مثل ما لو أطعم نفسه، ما هو مثل طلب الطعام.